إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا دافعا رافعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مقروء يوم الأحد، وهما درسان في المصطلح وفي الأدب المفرد للحافظين ابن حجر والبخاري رحمهم الله تعالى. أثبت ما مر من درس المصطلح بالأسئلة التالية. نقل الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، نقل تزكية للإمام الذهبي حيث قال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، مع وجود ووقوع الاختلاف في واقع كلام أئمة الجرح والتعديل على الرواة. والجواب أن مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي في حقيقة الأمر وعلى الراجح، لا يمكن أن يتتابع العلماء على تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف حالة كونه في حقيقة أمره على خلاف ذلك. وبماذا استدل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أن علماء الجرح والتعديل لا يمكن أن يتتابعوا على توثيق من هو ضعيف أو تضعيف من هو ثقة؟ استدل على هذا بقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. السؤال الثالث: حذر الحافظ ابن حجر من التساهل في الجرح والتعديل، فقال وليحذر، فقال ما نصه: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. ما مراده من التساهل؟ بين رحمه الله تعالى مراده من ذلك فقال: إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، أو وهو يظن أنه كذب. وقلت في حينها: يومئ الحافظ إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال رحمه الله: وإن جرح بغير تحرز، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا ولعذاب الآخرة أشق وأشد وأنكى. فقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جرح المؤمن وفي رواية المسلم بما ليس فيه كان حقا على الله أن يسقى من طينة الخبال. في رواية النسائي وهي رواية صحيحة قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. حتى يلزم المسلم غرزه ويكف نفسه ويربط لسانه. وهذا قد لا يقع للإنسان وهو على الفطرة السوية والصراط المستقيم، إنما قد يجر إلى فتنة الكلام بغير زمام بصحبة فاسدة متهتكة جراحة قداحة لا يحتاطون لا يتورعون لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن سكت استفزوه واتهموه بشتى التهم مما يجرئه على العرض وعلى عقائد الناس بغير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان. فاللهم اجعلنا ممن وجه نبيك ذلك التوجيه المثالي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. السؤال الرابع: ذكر الحافظ سببين في الوقوع في التساهل بالكلام جرحا أو تعديلا بغير حق، بغير حق. أذكر هذين الأمرين الآن. وبينما الحافظ ابن حجر يتكلم عن قواعد وضوابط وقوانين في المصطلح وفي الجرح والتعديل، لاحظ هذين الأمرين اللذين لفت إليهما الحافظ ابن حجر يتعلقان بتزكية النفوس. الأمر الأول: ذكر سببين في وقوع التساهل بالكلام جرحا أو تعديلا بغير حق. أولا قال رحمه الله: تارة من الهوى والغرض الفاسد. قال رحمه الله: تارة يكون القدح والجرح في الآخرين من الهوى والغرض الفاسد. والأغراض الفاسدة قد تتولد عن الأهواء، والهوى يعمي ويصم وقد يجعله الإنسان إلها يعبد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل أمر هواه تولاه، كل أمر هواه واشتهاه صار هداه. لكن المؤمن إذا أراد أن يجاهد نفسه فليجهدها على أن يجعل الهوى تابعا للإيمان والتوحيد والهدى، يفلح وينجح وتكون اختياراته وكلماته رافعة شافعة دافعة مانعة له من الفتنة، وإلا فإنه سيقع في أتون الفتن وسيصاب بالمحن، وعند ذلك لا تحمد لا أقواله ولا أفعاله. ثانيا قال: وتارة يقع التساهل من أي شيء؟ قال: تارة من المخالفة في العقائد. هذا نص الحافظ ابن حجر، يقول: الكلام بغير خطام ولا زمام ولا قواعد ولا ضوابط ولا قوانين مرعية، إما أن يكون من الهوى والغرض الفاسد، وتارة من المخالفة في العقائد. هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر علقت عليها وأزيدها تعليقا لأهميتها. يقول الحافظ: تارة الجرح أو التعديل غير المنضبطين، تارة يكون من المخالفة في العقائد. ولك أن تسأل: هل كل من خالف آخر في عقيدته وتكلم فيه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يؤخذ بقوله أو بجرحه؟ الجواب: لا لا. فالمخالفة في العقائد قسمان: مخالفة بحق، وهي مخالفة علماء الجرح والتعديل، علماء الهدى، علماء الإيمان والتوحيد، لغيرهم من أهل البدع، فهؤلاء كلامهم يعول عليه ويؤخذ به ويعض عليه بالنواجذ. لا يقال: لا، الإمام أحمد تكلم في الجهمية هذا، والحافظ ابن حجر يقول تارة من المخالفة في العقائد. هذا ممنوع، الكلام هنا معتبر، وإلا لما أخذ جرح ولا تعديل عن أئمة الجرح والتعديل. أما الكلام الثاني فهو المقصود: تارة من المخالفة في العقائد إذا كان المتكلم فيه من المبتدعة، والمتكلم فيه من المبتدعة والمتكلم فيه من المبتدعة، ناصبي يتكلم في خارجي، خارجي يتكلم في مرجئ، خارجي يتكلم في معتزلي، وهلم جرى. هذا الذي وقف عنده العلماء المحدثون علماء الجرح والتعديل، وقالوا: لعل الدافع إليه مخالفة العقائد، لعل الدافع إليه مخالفة العقائد. هذا الذي يطلب تفسيره بوجه كما قال فيه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: يقبل الجرح ممن جرح شريطة أن يجرح بما لا يحتمل غيره، يجرح بما لا يحتمل غيره. في هذا العصر، عصر المدنية والحضارة، صار مجتمع من المجتمعات يجرح لمن يطيل لحيته، من أعفى لحيته جرحوه واستهزأوا به واتهموه، وقد يزجون به في السجون. فهل هم محقون؟ مبطلون ورب الكعبة، أهل باطل، أهل ضلالة لا أهل هداية، أهل ضلالة لا أهل هداية. إذن هنا لا بد من تحكيم الشرع المطهر كتابا وسنة على اختيارات هؤلاء البشر. السؤال الخامس أو السادس: هل يصح إطلاق جرح المسلم، المراد به هنا الراوي، بغير تحرز ولا احتياط؟ الجواب: قال ابن حجر: لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، لا ينبغي. إذا كان الجرح قد نشك فيه أنه نتيجة هوى، وأنه أو لعله من أجل أغراض فاسدة، أو من المخالفة في العقائد وليس على وجهه، وهو الأصل في جرح وتعديل أئمة الجرح والتعديل، عند ذلك قال الحافظ ابن حجر: لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، لا ينبغي إطلاق الجرح بذلك. السؤال الذي يليه: كيف يتعامل مع الجرح لا سيما الجرح بالابتداع؟ قال رحمه الله، وهذا الختام لما مر، قال: لا بد من تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، لا بد من هذا، نص الحافظ ابن حجر لك أن تحفظه. قال: لا بد من تحقيق الحال، حال ذلك المبدع في العمل برواية المبتدعة، لا بد من تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. وقلت: أئمة الحديث، وهو الذي استقر عليه العمل، أخذوا عن المبتدعة مع تشديدهم على البدعة وتشديدهم وشدتهم على الابتداع وعلى المبتدعة وتنفيرهم وتحذيرهم، ها، ومع هذا لما وجد عدد من الرواة رموا بالبدع كان لا مناص لا محيد من الانتفاع بما يحفظون من مرويات. وهذا يدل على أن علماء أهل السنة والجماعة، علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل، لا يكفرون بكل بدعة كما يفعل أهل البدع من تكفير أهل السنة، فلا يبقي أحدهم سنيا ولا يذر، مع اتهامهم بأنهم نواصب عليهم من الله ما يستحقون. يقول: لا بد من تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع، وقد وضعوا شروطا ثلاثة لقبول رواية المبتدع، وهذا في زمان الرواية، هذا في زمان الرواية: ألا يكون مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يؤيد بدعته حالة كونه منفردا بها. ومن الشواهد عنهم وعن الأئمة، أئمة أهل السنة، في هذا قول الإمام الذهبي في أبان بن تغلب: شيعي جلد، أبان بن تغلب شيعي جلد، لكنه صادق اللهجة، فلنا صدقه وعليه بدعته. نعم يا أبن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدع. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. قال رحمه الله: والجرح مقدم على التعديل، هذا المشهور والشائع، وهناك ما هو أدق وأفصل من هذا الكلام وعليه المعول وعليه العمل. قال: والجرح مقدم على التعديل. مر أن الجرح هو وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، والتعديل وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، يعني على هذا الإطلاق العام، لو أن عالما قال في راو ثقة وقال آخر فيه ضعيف، على عموم هذا الكلام الذي ذكره ثم بعد ذلك فصل فيه، نقدم كلمة ضعيف على التوثيق. الجرح مقدم على التعديل. قال: وأطلق ذلك جماعة، وأطلق ذلك جماعة. طيب، هل يقرون على هذا الإطلاق؟ قال رحمه الله: ولكن محله، يعني هذا الإطلاق، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، عارف بأسباب الجرح، عارف بأسباب الجرح، لأنه إن كان غير مفسر، أي إن كان الجرح غير مبين السبب، يعني قال هذا الراوي ضعيف، ليش ضعيف؟ قال يدلس. ليش ضعيف؟ قال يرسل. ليش ضعيف؟ قال سيء الحفظ. ليش ضعيف؟ قال يخالف غيره. هذا معنى مفسر وغير مفسر، لأنه إن كان غير مفسر، الجرح غير مفسر، لم يقدح في من ثبتت عدالته. شوف هذا هو الراجح، اجتمع في الراوي تعديل مبهم وجرح مبهم غير مفسر، واحد قال ثقة واحد قال ضعيف. الراجح أننا لا نعول على من جرح، ولكننا نعول على من عدل جريا على الأصل، فالأصل البراءة حتى يبين الجرح بوجه لا يحتمل غيره كما قال الإمام أحمد، ولكن محله إن صدر مبينا هذا الجرح من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف، إن صدر هذا الجرح من غير عارف بالأسباب لا يدري، كما وقع لأحمد بن يونس، نظر إلى الهدي الظاهر في عبد الله بن عمر العمري وقال لو رأيت خضابه ولحيته وهديه لحكمت بعدالته. وهذه الظواهر تثبت عدالة الظاهر، لكن لا تثبت ضبطا ولا تثبت علما. فكن على علم، كن على علم، ولا تكن كما يقع من بعض الحجاج والزائرين الكرام، أي رجل يرى فيه سيم الصلاح يسأله، أي رجل يشاهد عليه سمت الصالحين وهديهم يسأله. وهذا بلا ريب كما قيل ليس كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء فحمة، هناك مراكز للإفتاء والدعوة والإرشاد وهواتف في وسط المسجد النبوي يسأل ويستفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما كل من لقيه يسأله، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قال: ومال ابن الصلاح رحمه نعم. الله تعالى. طيب ماشي ماشي، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. قال رحمه الله: فإن خلى المجروح عن التعديل، خلى عن التعديل، وفي نسخة خلى عن تعديل، وكلاهما بمعنى. فإن خلى المجروح عن التعديل، ما في أحد عدله، لا توثيق ولا تصديق ولا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، كأن يقال فيه ضعيف، هذا جرح مجمل غير مبين السبب، إذا صدر من عارف أيضا، العارف هو الحافظ من علماء الجرح والتعديل، مهو من عارف يعني كما اشتهر الآن العارفون بالله، العارفون بالله هم أصحاب تزكية النفوس، ولو كانوا متعرين عن فهم وفقه وحفظ القرآن والسنة، بس المهم أنه تصدر منه كلمات حكمة وأنواع وأنواع من المجاهدات حتى يطلق عليها العارف بالله، لا تعترض فتنقرض، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والذكر ما شرعه. هذا إيش هذا؟ هذا ولذلك الآن شوف الآن كل من يعتقدون ولايته كثير في دنيا المسلمين اليوم، كل من يعتقدون ولايته قال عارف وعارفون بالله، عارف وعارفون بالله، ولو كانوا من أجهل الناس بعقيدة القرآن والسنة والحديث والأثر. المهم وقعت له كرامة كرامتان. لا، هذا عند من ينتحل منهج منهج الترقيق بما يسمى بالتصوف، ولا بد من التفصيل فيه. لكن هناك منهج عند الحركيين، عارف بالله عند الحركيين، الذي أخذ سجن أكثر من غيره. فإذا سجن أكثر من غيره عند بعض الحركيين قالوا هذا عارف قائد رائد. إيش تريدون بما وراء هذا؟ كأني بهم يقول مشرع إن قادهم إلى أي سلوك اتبعوا الجمهور. جمهوريون يجب أن لا يكون أحدنا إمعة، هذه قاعدة صلبة، لا يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء يسيء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم، كبير ولا صغير. تقول لا، ولا حرج أن تقولها بأدب، أن تقولها بأدب، فإن كان من الكبراء سرا، وإن كان ممن دون هذه الطبقة وانتشر خطأه انتشار النار في الهشيم فيصرخ بين أظهر هؤلاء الذين تحولت السنة عندهم إلى بدعة والبدعة إلى سنة، يجهر بها ويصدع بها ويبين. مهما حصل للإنسان نرجو أن يكون عند الله مقبولا. قال رحمه الله نعم عن التعديل: قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف. عارف، اتفقنا الآن هنا، عارف يعني عارف بمن يجرح وبماذا يجرح، عارف من يعدل وبما يعدل، من يعدل وبما يعدل. لاحظ أهل بغداد عندما اختبروا الإمام البخاري رحمه الله، كما نقل ذلك ابن عدي عن عدد من شيوخه، قال السخاوي: وهم عدد ينجبر بهم الإبهام وتنجبر بهم الجهالة، جاءوا بعشرة من الشباب، مع كل عشرة عشرة من الأحاديث، ما هو جلس في الكرسي وقالوا ننظر هل ينشرح صدره ولا ما ينشرح صدره ويتيسر أمره ويشرق وجهه وتتنزل عليه أنوار. اختبار عشرة بعشرة أحاديث مقلوبة المتون والأسانيد. فأجاب الحافظ أمير المؤمنين البخاري رحمه الله، رد الخطأ إلى الصواب، وبين الخطأ في كل حديث وفي كل إسناد وفي كل متن، فأذعنوا له بالحفظ. وتكرر معه رحمه الله تعالى هذا في غير موضع. قال رحمه الله: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل، هذا الراوي المجروح إذا لم يعدل أبدا البتة فهو في حيز المجهول، إذا لم يعدل البتة فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. راو لم يعدل مرة واحدة، جاءنا أبو زرعة أو أحد الأئمة مسلم فقال هذا ضعيف، إيش السبب؟ ما وجدنا سببا. فنقول نعمل ونعمل هذا الجرح أخذا بهذه القاعدة التي قررها الحافظ ابن حجر: إعمال الجرح أولى من إهماله. أما ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة، وهي التي لعلني إن شاء الله أو لعلنا أجمعين نثني بها يا شيخ أحمد، أقول نثني بها أو الكفاية للخطيب البغدادي، مال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث في المقدمة إلى التوقف فيه، يتوقف فيه، فلا يقال بقبوله ولا يقال برده، وبالتالي ينجر هذا التوقف إلى مروية. لو افترضنا أنه لا يوجد في الدنيا سوى ذلك الإسناد الذي من طريق هذا الذي ضعف ولم يعدل البتة، على مذهب أبي عمرو بن الصلاح يوجب هذا أمرين: توقف في الراوي نفسه لأنه ضعف بضعف غير مبين السبب، وبالتالي هذا الحديث الذي رواه وانفرد به يتوقف فيه. هذا مذهب أبي عمرو بن الصلاح، والراجح مذهب الجمهور أنه لا يتوقف في الأخذ بهذا التضعيف، بل نجزم نقول ما يوجد في الدنيا إلا حكم واحد من أئمة الجرح والتعديل عارف بأسبابه، لكنه ما ذكر لنا ولا سبب، قال ضعيف، نأخذ بهذا الضعف، لأن الحافظ ابن حجر تعلمنا من النزهة أن إعمال الجرح أولى من إهماله، وبالتالي لا نتوقف ولا نتردد، نقول الإسناد ضعيف لأن فيه ضعيفا ضعفه فلان، وإن انفرد بتضعيفه والحديث على التحقيق والذي عليه العمل يقال منكر، في مثله يقال منكر، وهو تفرد الضعيف أو تفرد من لا يعتد بتفرده. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان: أبو الوليد وأبو خالد. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، يعني عرفت أسماؤهم لم تشتهر كناهم. الكنى جمع كنية، والكنية هي إطلاق لفظة أبي فلان، والكنية عند العرب تنفع وتفيد ماذا؟ تفيد التشريف، أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه ومهفا ولا ألقبه والسوءة اللقب، أكنيه حين أناديه لأكرمه. فالكنية، الكنية ومن الموافقات أنه في الأدب المفرد سنمر، في الأدب المفرد سيمر بنا ما يتعلق بتكنية الآباء، تكنية الولد لأبيه، هل هو من الأدب أن تقول لأبيك يا أبا؟ سيأتي هذا إن شاء الله. يقول رحمه الله: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، عرفت أسماؤه، محمد بن عبد الله بن عبد العزيز ممن اشتهر باسمه وله كنية، معرفة المسمين لكنهم غير مشهورين بالكنى، فنبحث عن كناهم. لما؟ قال: لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، لئلا يظن أنه آخر. لاحظ هذا الأمر، ترى مهم جدا. ونحن عندما يعني هنا المصطلح والجرح والتعديل، هذه العلوم القديمة قد يؤخذ منها إضاءات يستضيء المسلم بها في واقع حياته في كل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مثلت لكم مرة بمثال فيما يتعلق بالأسماء المشتبهة التي قد توقع في إشكال، أنه نعي مرة باسم رجل في الصحف ووسائل الإعلام، فقلت: يا عجبا، والله أعرف هذا الرجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. رفعت الهاتف فقلت: اتصل وعزي أبناءه وأهله، وإذا بالرجل نفسه يتحدث معي. قلت: فلان قال لي فلان، قلت: فلان قال فلان، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاهدت اليوم إيش ورد في الصحف؟ قال: إيش ورد؟ قلت: اسمك أثبت ونعيت، أسأل الله أن يبارك في العمر. قال: لا، هذا رجل يعني متطابق اسمه مع اسمه، اسمه مع اسمه، هذا شاهدناه ولاحظناه في أمور محسوسة وملموسة. في اثنين أو ثلاثة فما بالك برواة الحديث الذين يعدون بعشرات الألوف. لاحظ دقة المحدثين في هذا التمييز. أناس مسمين ذكرت أسماؤهم، لا بد أن نسعى لمعرفة كناهم. ليش تسعون لمعرفة كناهم؟ لأنهم قد يذكرون في الأسانيد كما ذكروا بأسمائهم الصريحة، قد يذكرون بكناهم. فعندما نعرف أن اسم فلان هي بكنية كذا، عند ذلك يتم التمييز. نعم، لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين يعني عرفوا بكناهم. لا تذهب بعيد عندك الشيخ أبو بكر الجزائري بارك الله في عمره، وله أكثر من 50 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض الإخوة يعني من المضحكات هذا يقول لا نريد أن نلتقي مع فلان. قلت تلتقي مع فلان؟ التقي مع الشيخ أبو بكر الجزائري، معه مع أبو فلان أبو 5 سنين ولا 6 سنين، أكثر من 50 سنة رحمه بارك الله في عمره، أكثر من 50 سنة وهو على كرسيه يعظ ويعلم ويدرس ويفسر ويفقه ويؤلف وينافح عن هذا الدين بارك الله له في عمره. اشتهر بكنيته، ما نعرفه يعني سنين متطاولة ما نعرفه إلا بأبي بكر الجزائري. من يعرف أن اسمه جابر؟ جل من يعرفونه ما يعرفونه إلا بالكنية، ما يعرفونه إلا بالكنية. ولذلك يقول رحمه الله تعالى لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. من اسمه كنيته، الاسم هو الكنية، وهذا يوجد كأبي بلال الأشعري وأبو بكر بن عياش، كنية هي الاسم. ونقل عنهما قولهما الاسم أبو بكر لأبي بلال، قال اسمي أبو بلال ما لي اسم غيره. وكذا نقل عن أبي بكر بن عياش، وكذا نقل عن أبي بكر بن عياش. ومنهم أبو شيبة الخدري أخو أبي سعيد الخدري، وهو صحابي شهد القسطنطينية، وهو صحابي. يقول من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. عد هذا شيء يعني، هل يمكن أن يقال الاختلاف في الكنى لا تخلو ترجمة ولا مترجم من وقوع اختلاف في كنيته؟ فلعل ذلك من أجل التعدد كما سيأتي. قال ومعرفته من كثرت كناه له أكثر من كنية، كابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. انتبه لهذا، لأنه قد يوجد في سند أبو الوليد، قد يوجد في سند أبو خالد. ما يتعجل الإنسان يقول هذا تناقض، ما في تناقض، هذا من باب كثرة الكنى. قال رحمه الله أو كثرت، نعم شيخنا، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج، كابن جريج، ومن كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. وكذا ابن حزم له كنيتان أبو بكر وأبو محمد، أبو بكر وأبو محمد. وقبله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أبو الحسن وأبو تراب، وكناه بأبي تراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وقع بينه وبين ابنته فاطمة شيء، فذهب إلى المسجد فاضطجع فالتصق التراب به، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيب نفسه وأجلسه أو أقعده، وطفق يمسح التراب عن باطنه أو عن بطنه ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. نعم. قال رحمه الله أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. قال: وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسب إلى أبيه. فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. نعم. قال: أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. قال: أو كثرت نعوته وألقابه. أو عطف على الكنى، عطف على الكنى. قوله كثرت نعوته وألقابه، الواو عاطفة، لكن إيش المعنى المراد؟ عاطفة هنا تفسيرية، نعوته وألقابه، ففسر بالعطف النعوت بالألقاب، أو من باب عطف الخاص على العام، لأن النعوت معناها الصفات، والصفات قد تكون، قد يكون إثباتها بذكر الألقاب، لكن الصفات أعم، الصفات أعم. قال: أو كثرت نعوته وألقابه. وكذا من المهمات في هذا الباب معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، الكنية أبو إسحاق، أبوه جسمه إسحاق المدني، أحد أتباع التابعين، المدني أحد أتباع التابعين، المدني والمديني والمدائني. المدني الجاد في هذا كما أثبت بعض أهل التأريخ والسير، قالوا المدني نسبة إلى المدينة، والمديني نسبة إلى مدينة المنصور، والمدائني نسبة إلى المدائن. لكن ثمة تفريقا لطيفا عن الإمام البخاري رحمه الله، لاحظ هذا مع ما يشذ عن هذه القاعدة التي قعدها الإمام البخاري، قال: المديني من توطن بالمدينة واستقر بها، سكن المدينة واستقر بها يقال له مديني. طيب ما المدني؟ قال: من سكن بالمدينة ثم خرج منها. يشذ عن القاعدة شيخه الذي قال فيه: ما استصغرت نفسي ما استصغرتها عند ابن المديني، عند الإمام علي بن المديني، علي بن المديني. طيب هذا المدني والمديني على ضوء ما ذكره الحافظ البخاري رحمه الله تعالى. قال: كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته كنيا وافقت اسم الشيخ، نفي الغلط عمن نسب هذا الراوي الذي اتفقت كنيته مع اسم أبيه، نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه. فقال: أخبرنا ابن إسحاق، لأن الرواة قد يختصرون، والاختصار في الغالب عند المتقدمين كانوا يعتمدون فيه على الحفظ، وهذا الاختصار قد يحتمل وقد لا يحتمل، لكنه قد يوقع في إشكال. فقول من قال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، نسب هذا القائل أخبرنا ابن إسحاق إلى التصحيف. ليش؟ إيش السبب في وقوعه في هذا التصحيف؟ السبب هو موافقة كنية هذا الراوي اسم أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق، والصواب أن يقول أخبرنا أبو إسحاق. وكذا عكسه كإسحاق ابن أبي إسحاق، هنا وافق اسم الراوي كنية أبيه، وافق اسم الراوي كنية أبيه كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. قال: أوافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران رضي الله عنهما. نعم. وافقت كنية الراوي كنية زوجته، وهذا كثير، كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، لأن الزوجين إذا رزق بابن كني الرجل به وكنيت زوجته به، فهو أب وهي أم. نعم. قال: أوافق اسمه شيخه شيخه أوافق اسمه شيخه أوافق اسم شيخه اسم أبيه. قال: أوافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس، كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس، شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه، وليس الربيع المذكور من أولاده. قال رحمه الله: فيظن أنه يروي عن أبيه. نعم، يقول: أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، الربيع ابن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، الربيع ابن أنس عن أنس. إيش اللي ينقدح في ذهنك عندما أقول لك الربيع ابن أنس عن أنس؟ إيش الذي ينقدح في ذهنك؟ أن أنس هنا هو أبوه، ليس الأمر كذلك. ولذلك قال الحافظ: فيظن أنه يروي عن أبيه. طيب، هل لهذا نظير لكنه على الجادة؟ نعم، قال: كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد، هنا سعد على الرأس والعين، عامر بن سعد عن أبيه سعد، لكن الأول ليس على الجادة، وليس أنس، ليس أنس شيخ الربيع ليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. هذا بلا ريب النوف، هذا شوف فيه غموض فيما هو أغمض منه سيمر بنا. كل ذلك رصده أهل الحديث وعلماء الحديث رصدا دقيقا، حتى لا يقع التخليط بين رواة الحديث، رواة السنة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وهذا كله تسخير من الله. ما تعرف أمة من أمم الأرض على تاريخ بني آدم، على مر التاريخ، ما تعرف كيف تخلد أخبار أنبيائها ولا علمائها ولا عباقرتها ولا مصلحيها. لكن من الذي يعرف هذا؟ علماؤكم، علماء الحديث. وكل ذلك ليتحقق الموعود بقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أفبعد هذا نفرط في القرآن والسنة؟ ها؟ أفبعد هذا نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ أفبعد هذا نستهزئ بالسنة النبوية المطهرة؟ نقول: لو هذا التمسك بالسنة حق الوهابية وحق الإرهابية وحق المتنطعين، أم نعض بالنواجذ حتى يشرفنا الله بالمجاورة الشريفة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ نرجو ذلك. أما من أحدث وابتدع فإنه قد يدفع عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحوج ما يكون لشربة هنيئة مريئة في يوم العطش والظمأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه ليذادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: القرن العشرين هذا تريد نعمل بالسنة وناخذ السواك ونستاك؟ سبحان الله. اليهود يا شيخ الصهاينة يعبثون بالدنيا ويلعبون بالعالم، شوف علماؤهم، شوف هيئتهم أمام حائط المبكى كيف، هل يتشبهون بأحد؟ أصحاب لحن وأصحاب تبتل أمام حائط المبكى. يا جماعة، أنتم أهل الحق، أنتم أهل القرآن والسنة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ما سمعنا يهوديا يستهزئ بتعليمات الكتب المحرفة بين أيديهم، يقدسونها يبجلونها. بل شوف، هذا أحد الصهاينة اليهود، تناقلت هذا وسائل الإعلام قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، قال: أنا عندما أدخل البيت، انتبه لما قال، شوف شوف إيش قال، شوف كيف يدخلون بيوتهم اليهود، وشوف أقوام من المسلمين كيف يدخلون بيوتهم. يقول هذا الصهيوني، يقول: عندما أدخل البيت وأجد ابني في الثانوية متخصص في الرياضيات ويقرأ التوراة، وأجد الآخر طبيب متخصص في الطب البشري ويقرأ التوراة، وأدخل على البنت متخصصة في تكنولوجيا وتقرأ التوراة، إيش أقول؟ شوف اليهودي إيش يقول، أقول: إن إسرائيل بخير. عجيب، فين إسرائيل؟ عيال في البيت يحكم بدولة، بوجود دولة وقيام دولة وتقدم دولة وتطور دولة وغلبة دولة من خلال أولاده في البيت. ما هو يدخل واحدة ترقص، واحد يدخن، ها، واحد أفلام إباحية، وإنا لله، واحد تارك للصلاة، واحد يشرب أرقيلة وشيشة. عند ذلك لك أن تدخل وتقول: عندما أدخل فأرى هذه النوعيات من المهرجين أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما فيش دولة إسلامية، لكن يوجد لله الحمد والمنة من أمثالكم، يوجد من أمثالكم من يحكم شرع الله في نفسه في بيته، وإذا بالجميع يحكمون بشرع الله ويأخذون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى الأدب المفرد. نعم.